يريد أن يسأل هذا الرجل ما هو العمل الذي تعمله أنت فاستحقيت به أن تكون من أهل الجنة، لكن خشي أن ذلك الرجل لا يجيبه ولا يدري ماذا يفعل هذا الرجل، لعله أيضا يعمل عملا هو نفسه الرجل لا يدري أنه سبب دخوله إلى الجنة. فأراد عبد الله أن يلازم الرجل يومين أو ثلاثة لينظر إلى أعماله في النهار وفي الليل ماذا يعمل، لكن من الصعب أن يقول أريد أن أبيت عندك ثلاثة أيام. طيب لست طارق سبيل ولا جئت من بلاد بعيدة حتى لا تجد مكانا، أنت بيتك قريب، يعني سيستغرب من جلوسه عنده. لكن عبد الله ابن عمر ذكر له فكرة استطاع بها أن يجلس عنده، أقبل إليه وقال إنه وقع بيني وبين أبي لجاج وخصومة، فحلفت أن لا أدخل البيت ثلاثة أيام حتى يهدأ أبي، فأريد أن أسكن عندك ثلاثة أيام. رحب به وكان رجلا كريما. ثم لما أجلسه معه في البيت وأقبل الليل، عبد الله بن عمر يريد أن يعرف كم ركعة يصلي، ما هو الدعاء الذي يدعو به. فإذا بالرجل بعد أن وضع عشاء عبد الله بن عمر يضع رأسه عنده وينام طول الليل، ثم قام وصلى ركيعات كما يصلي بقية الصحابة، وكان إذا انقلب إلى جهة يذكر الله يقول لا إله إلا الله أثناء نومه. مرت الليلة الأولى، قال عبد الله بن عمر في نفسه لعل الرجل متعب أو مريض اليوم ما يستطيع. فلما كانت الليلة التي بعدها فإذا بالرجل يفعل الشيء نفسه على نفس العبادة، فقال عبد الله بن عمر لعل الرجل أيضا عنده أمر أشغله عن عبادة أو دعاء. فلما كانت الليلة الثالثة فإذا بالرجل يفعل الأمر نفسه، فلما رأى ذلك التفت عبد الله ابن عمر إلى الرجل لما انتهت ثلاثة أيام، ثم قال له يا أخي والله إنه لم يكن بيني وبين أبي لجاد ولا خصوم، هذه حيلة فقط. قال إذا ما جاء بك ثلاثة أيام عندي؟ قال إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاث مرات يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فكنت أنت الداخل في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، فأردت أن أعلم ما هو العمل الذي تعمله أنت فاستحققت به أن تكون بهذا المنصب العظيم أن تكون من أهل الجنة. فنظر ذلك الرجل ثم قال والله يا أخي ما عندي من العبادة إلا ما رأيت، ما عندي إلا أصلي ركعات كما تصلي أنت ولعلك تصلي أكثر مني، والصوم لا أصوم كثيرا كما تصوم أنت، ما عندي عمل كثير. قال ابحث انظر لعل هناك دعاء. قال والله ما أعلم شيء. فلما ولى عبد الله ابن عمر ظهره ماشيا نداه ذلك الرجل قال تعال، فأقبل إليه ثم قال ذلك الرجل والله ما أعلم شيئا أعمله إلا أني لا أبيت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد أو غل أو حسد على أحد من المسلمين. فلما سمع ذلك عبد الله بن عمر قال هذه التي بلغتك. هذا في الحقيقة العمل الصالح، صح أنه عمل قلبي، نحن نعمل أعمالا بالجوارح، نصلي نصوم نتصدق، هذه أعمال جوارح، لكن أنت عملت عمل قلبي نحن نعجز عنه. قال هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها. نحن قد نطيق أن نصبح صائمين إلى الليل، يستطيع أن يمسك نفسه عن طعام وشراب، نستطيع أن نصلي الضحى 8 ركعات أو 10 ركعات، لكن من الذي يستطيع أن يدخل إلى داخل قلبه ثم يتحرك إلى ما داخل قلبه؟ أيها الإخوة، سأقف معكم وقفات يسيرة فيما تبقى من وقت حول ما يقع في القلوب من حقد أو غل على أحد من المسلمين. الحقد أيها الإخوة هو مرض سيء، هو مرض خبيث، والله إنه أشد الأمراض قد كان، أشد من الأمراض التي يخاف منها الناس من سرطان وغير ذلك، هو أشد من ذلك. الحقد يجعل الله تعالى ينظر إلى قلبك فلا يرى فيه إلا غلا وحقدا على إخوانك المسلمين. الحقد أيها الإخوة يبدأ بكراهية للمسلمين ثم يتحول إلى عداوة دفينة بينك وبينهم، فتصبح إذا حقدت على شخص يصيبك الحزن كلما تجدد له أمر مفرح، لو مثلا اشترى سيارة أو لو أتاه مال أو لو أصابه أمر مفرح أنت حزنت على ذلك، بينما قد لا تحزن لو أصاب مثلا أمر مفرح، لو أصاب أحدا من الكفار قد لا تحزن ولا يتغير عندك شيء، لكن لأن الحقد وقع على قلبك على المسلمين وجدت أنك تحقد لذلك وتحسده عليه بل وتحزن عليه أيضا. لذلك لما مدح الله عز وجل المؤمنين بين الله تعالى أن من أعظم صفات أهل الإيمان أنهم لا يحملون الحقد. استمع مثلا إلى ما حكاه الله جل وعلا إلى عن المؤمنين الذين يدخلون الجنة، قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، صلى الله يجعلنا منهم. لماذا نزع الله الغل؟ حتى لما يجلس بعضهم مع بعض في الجنة ما يحقد عليه لأنه خطب ابنته لولده فلم يوافق، أو لأنه باعه سيارته فاحتال عليه في ثمنها، أو لأنه حاول أن يشتري بيتا فسبقه إليه، أو لأنه كان ينافسه في وظيفته. لا، ونزعنا ما في صدورهم من غل. لما نزع هذا الغل من صدورهم، ما هي النتيجة؟ صاروا إخوانا على سرر المتقابلين. بل استمع معي إلى ما ذكره الله جل وعلا في سورة الحشر لما مدح الله تعالى المهاجرين والأنصار، جعلهم الله تعالى إخوانا، وقال جل وعلا عنهم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا مسألة على ما يقع في داخل القلب في الحقيقة. استمع إلى ما حكاه الله جل وعلا عن المهاجرين والأنصار وكانوا فقراء. المهاجرون هم الذين هجروا ديارهم وأموالهم، وبعضهم ترك أبناءه أيضا وأهله وهاجر إلى المدينة. والأنصار هم الذين استقبلوهم. اسمع إلى ما قال الله جل وعلا وهو يصف حالهم، يقول سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم مدح الأنصار بشيء فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ما هي مشاعرهم نحو هؤلاء؟ هل قالوا: هؤلاء سينافسوننا الآن في بيوتنا وفي دورنا، وسوف يأخذون أموالنا، وسوف ينافسونا في تجاراتنا؟ لا، استمع إلى الأوصاف العجيبة التي تنم فعلا عن صفاء في داخل القلب. قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. انظر، هذا أمر في داخل القلب. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم المهاجرين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يسأل الله، يقول: يا ربي، إذا وجدت نعمة عند فلان أو وقع بيني وبين فلان موقف ونحو، يا ربي أعوذ بك من أن يقع في قلبي غل عليه، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والجنة كما ذكرت لما كانت هي دار السعادة بين الله جل وعلا أنه ينزع ما في صدورهم، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحقد داء دفير ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل. ما لي وللحقد يشقيني وأحمله، إني إذا لغبي فاقد الحيل. سلامة الصدر أهنأ لي وأرحب لي، ومركب المجد أهل أحلى لي من الزلل. أنام قرير العين ناعمها، وإن صحوت فوجه السعد يبسم لي. وأمتطي لمراقي المجد مركبتي، لا حقد يوهن من سعي ومن عملي. مبرأ القلب من حقد يبطئني، أما الحقود ففي بؤس وفي خطلي. ليس هناك أيها الإخوة أرحب من سلامة الصدر، من أن يطلع الله تعالى على قلبك فلا يجد فيه غلا ولا حقدا على أحد من المسلمين، خاصة يا جماعة إذا الإنسان آمن أن كل ما يقسمه الله تعالى بين الناس هو قد كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أنت لما تحقد على فلان لأنه مثلا يحمل مثل شهادتك لكنه في وظيفة أرفع من وظيفتك، ماذا يؤثر هذا الحقد؟ يا أخي، رب العالمين هو الذي اختار له ذلك. وكذلك لما تحقد على الثاني بأنه مثلا رزق بأولاد كثير وأنت لم ترزق، أيضا ما هو ذنبه؟ رب العالمين هو الذي أعطى له هذا. ينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل حتى نعلم أيها الإخوة والأخوات أنك إذا حقدت على إنسان فأنت في الحقيقة كأنما تعترض على قدر الله عز وجل. رب العالمين هو الذي قسم بين الناس معايشهم، فلا ينبغي أن يقع في القلب شيء من الحقد أو الغل بسبب ذلك. بعض الناس يحقد على الآخرين ليس بسبب أن بيوتهم أحسن من بيته، ولا لأن سياراتهم أحسن من سيارته، لا، أحيانا يبتعد إلى ما هو أكثر من ذلك، فيحقد عليهم لأنهم ناصحوه أو أمروه بالمعروف أو نهوه عن المنكر. وأحيانا يا جماعة بعض أصحاب الشهوات يعني إنسان مثلا متعلق بالفاحشة، أعوذ بالله، متعلق بشرب الخمر، متعلق بترك الصلوات، أحيانا يأتي إمام المسجد فينصحه، يأتي مثلا شخص يعمل في هيئة خيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينصحه، مثلا يأتي شخص آخر جار له فينصحه يقول يا فلان أنت ما نراك في المسجد، فتجد أنه يبدأ يحقد عليهم لأنهم قد نصحوه وذكروه بالله. سبحان الله، هم ما نصحوك لأجل أموالهم أو لأجل أنفسهم أو لأجل ضرر أصابهم منك، نصحوك لأجل أن تنجو أنت من عذاب الله تعالى. فينبغي عليك أن تزداد حبا لهم في الحقيقة، ما تزداد لهم حقدا، كما ذكر الله عز وجل وكما ذكر أيضا أصحاب السير لما تكلموا حول ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، ذكروا أن قريش كانت تترك، أن بعض قريش كانوا يتركون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام منفقد وهو منفقد آخر، فوقع في قلوبهم الحقد بسبب ذلك. لكن المرء إذا تأمل في قدرة الله جل وعلا وفيما أعد الله تعالى لمن صفق الآخرة، وجدت أنه أبعد عن قلبه هذه الأمور المنتنة. أنت اجعل قلبك معلق بالله واقبل النصح إذا نصح، وانتبه من أن يطلع الله تعالى على قلبك. كيف تزيل الحقد من نفسك؟ أنا أرى أن الوقت قد ضاق عنا لإزالته الكلام في هذا، لكن سأشير إلى هذا إشارات. من أعظم ما ينبغي التنبه عليه أن مما يزيل الحقد من النفس، أولا أن تجاهد نفسك لأجل أن يذهب هذا عنك. الأمر الثاني أن تعتقد أن الله تعالى قسم هذه الأمور بين الناس. الأمر الثالث أن تحمل ما يقع من الناس معك من تجاوزات أحيانا في العبارات أو في التعامل، أن تحمله على المحمل الحسن. الأمر الرابع أن تدعو الله تعالى لذاك الذي أنت حقدت عليه. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ يعني إنسان أنت أهانك في مجلس، ادعو الله، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، اللهم بارك له في نفسه وذريته. إنسان مثلا تسابقت أنت وهو على وظيفة فسابقك، ارفع يديك وادعو الله أن يوفقه وأن يبارك له. أنت إذا فعلت ذلك كأنما أخذت الشيطان ثم وطئت على أمره ولم يستطع أن يتسلط عليك بشيء، إلى غير ذلك من الحلول في ذلك اللي قد لا تخفى عليكم. أسأل الله تعالى أن يوفقني ويوفقني وإياكم لكل خير، وإياكم باركين أيامكم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.